نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني قد يكون في شبه من هؤلاء وهؤلاء، قد يكون معرض في جهة ظال في جهة وغاو في جهة، يكون محسوبا مع الغاوين ومحسوبا مع الظالمين، لأنه أعرض عن أشياء ولم يتعلمها تاهلا وعرف أشياء فتركها عمدا، فصار من الغاوين فيما ترك عمدا ومن الظالمين فيما أعرض عنه غفل. فصل إذا عرف هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إسحاق، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبينا بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، قال: اشتره نافيا، فقال: إذا كان مع رجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. هذه السنة في قسم الغنائم، فارس يعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهم للفرس، لأن أثره في الجهاد عظيم، وسهم الراجل يعطى سهما واحدا، فالفارس مثلا يعطى ثلاث والراجل سهم واحد، لأن الراجل أثره في الجهاد أقل من أثره في الخيال، فالخيال يدرك الحارس ويلحق الخيال اللي مثله ويعمل أشياء كثيرة من ما لا يستطيعها الماشي، وأيضا عندها تعب الفرس وعليه مؤونة يعرفها ويقوم عليها وقد يكون لها خادم وأجرة، ومحتاج إلى ما يساعد على الفرس وقيام بحاجاتها، فجعل الله له سهمين زيادة لشجاعته وإقدامه وأثره في الحرب ولتعينه على مؤونة الفرس زيادة ونفقات في حقه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليل وليل، لا يمثلون الرامي اللي يدعى عن شيء خطير الإمام يعطيه زيادة، لكن ثم نفس لأنه لا رسول في الحرب سنطع يعطي على ما يراه الإمام من النفس غير سهم الإمام عن النفس، لكن ما يقال أن يدعى يعطى لا تسكن أو أن يدعى الشارع يعطى كذا أو أن يدعى علي كذا، لا لكن هو سواء، ولكن نفس لا أثر في الحرب جيد لو أجر المشروع كان خطير يعطيه الإمام من الخمس أو الرأس الغنية ما يعرف زيادة على الناس. لكن الشيخ المجزع له الملك الدولة ولا المقصود توليه له والمخاطرة، لأن العدو يقصد صاحب المجزع ويقصد صاحب البيض، لأن إذا أسقطهم طاح عنه قسم من الخطأ. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مسلم اخبره قال: نصيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: اعطيت بني المصطلح من خلق خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منه، فقال: انما بنو هاشم وبنو المصطلح شيء واحد. قال جبير: ولم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. ومناكن لبني عبد المطلب صاروا في حزب بني حاتم وصاروا معهم في الشعر وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه في السلم والحرب في مكه والمدينه، بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل صاروا ضد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا محاربين له، فلهذا صار بنو اعظم بنو مطلب لهم شيء خاص من الخمس مثل بني هادي وقام بالجمال ما يغنيهم ويكفيهم لشرط سابقتهم في الاسلام ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يدل على من له اثر في الاسلام سابقة في الاسلام يعطى من بيت المال ما لا يعطى غيره، وينفذ من الغنائم ما لا يعطى غيره، فان اولاد عبد مناف اربعه حبشا ونوفل والمطلب هاشم، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو عمه ابن سبيل عبد المطلب. هذا المطلب هذا اللي منهم بيضة بن حارث اللي قتل من بدر، هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه بني هاشم، وصار لهم قسم من بيت المال والخبز والشيء، واكثر من اعطاء بنو عبد الشمس اللي منهم ابو سفيان ومنهم خمسه بالربيعه في بن الربيعه، وكيف بنو نوفل بن عبد النوفل منهم. هؤلاء الاقل وانزل من اعطاء من بيت المال، ما يساوى بهم اولئك الذين ناصروا الدين من اول امره وسبقوا اليه. فلكل يخصص ولكل نصيبه على حسب سابقته في الاسلام وجهاده. ولهذا كان عمر يفضل السابقين الاولين على غيرهم، ويفضل المهاجرين على الانصار لسابقتهم، كان الصديق يسوي بينهم ويقول اجرهم على الله ويسوي بينهم العطاء. ولكن ما راه عمر اولى واظهر وهو اشبه بما فعله من المعبد المصطفى. نعم والله المستعان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن الحق نبيهم فيما يتعلق ببيت المال لأن المناصرة. يعني مثل بنيها قوم منهم ما يشد وقعهم وحاجتهم ويميزون على غيرهم نظرا لمثال لقتلهم. اي نعم، ولهم مزيه من الناس بني هاشم والمطلب لهم مزيه. نعم بدلا من الزكاه في جانب بني هاشم، ومن المطلب في جهه اخرى. لكن هذا الحق يعني مثلا لكن الزكاه تخصها بني هاشم، يعني قال لكن بغير ال محمد مروا المطلب مو من ال محمد. اذا لم تكن ثانيه ولا شيء كان في موارد غير هذا. يعطون الله يقال من غير الزكاه يرعون يعني يرعون جهة المسلمين في جهة ولي الأمر. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو سعد، حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي هرية عن أبي موسى رضي الله عنه بلغنا مصاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وخوارجي أنا أكثرهم، أحدهما أبو هرية والآخر أبو رب. إنا قال في جبل وخمسين رجلين وخمسين رجلا من قومه، فركبنا سبينة فألقتنا سبينة ما إلى جاشير حبسة فوافقنا جابر بن أبي طالب فأخذنا معه حتى أخذنا جميعا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حين اكتفى خيبر. وكان هناك من الناس يقولون لنا يا ميزا الشديدة سبقناكم من إجراء، ودخلت أسماء بدون إذن ويمن من قدم معنا على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سائرة، وقد كان سائرة النجاشي في من عجر، فدخل عمر على حصة وأسماء إلا، فقال عمر حين رأى أسماء من هذا؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذا والبحرية هذا؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم للهجرة ونحن حق برسول الله منكم. رضيت وقالت كلا الله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ثم في دار او في ارض البعداء البغرة

حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بكر نبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتدع خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد بن يحيى الفتح غيرنا. وهذا يبين أن لولي الأمر أن يعطي من الغنيمة من لم يحضرها إذا رأى مصلحة في ذلك كما أعطى جعفر وأصحابه وهم لم يشهدون. القاعدة أن الغنيمة لمن شهد الوقعة هذه قاعدة، لكن لولي الأمر أن يشهدها فيها من يرى أن إفراجهم من مصلحة الإسلام والمسلمين ومن تأليف للمسلمين. ولهذا أشرك جماعة جعفر من يجاوب الواحد منهم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن عائشه بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سائر مولى المطيع انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول فتحنا خيبر ولم نغنم ذهب على جبتين انما غنم البقر والجد والمساء والكواكب ما تركنا إلى رأي من تركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولاد القرى ومعه عبد له يقال له بها من أجا له أهل بن جبال بينما ويحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء أبو أسامة نائما حتى صار ذلك الأجل فقال الناس هيا لو الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والذي نفسي بيدي ان السنه التي اصابها يوم خبر من المغارم ان تفسد المقاصد لن تفسد المقاصد لتستعد عليه نارا جاء رجل فيما سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشراكه بشراكين فقال هذا شيء كنت اصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط او صراطا من النار. قال على حد المقصود ان ابا هريره ما خرج معهم وليس من المفتحين باول خيبر ولكنه جاء بعد الفتح صارت رواياتها تجوز او سألوا معناه فتح المسلمون خيبر ولهذا نبه المنبهون على هذا الشيء رضي الله عنه ما كان في المدينه ولا خرج معهم انما جاء بعده حضر اسمه. نعم. ظاهر هذا ان الغلول يمنع الشهاده هذا أن الغلول يمنع الشهادة ويجب عقوبة صلى الله عليه وسلم من غلى علم فضل الشهادة. حتى لنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني من زيد الأمري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس. اللهم لو مات ميت عن 15 من الرجال من يرث منهم؟ لو مات شخص من 15 عمن بقي؟ إن كان ميت رجلا لا بأن من الرجال خلق على الناس بس النساء رحمه إذا كان ميت غير الزوج الأب والابن والزوج لا ميت رجلا غير الزوج والناس عبد الابن وش تكمل مجد ما يرنع الأب ولا من الابن وإن كان ميت الزوج من الذكور. أما الذكور على أبيه وابنه وابنه وابنه فقط. والزوجة إن كان لها زوجة نعم نعم. من بعده من بعد الأب والابن من الابن من الابن وبعدهما وما تريد عن غير الأب والجد والابن والابن من معه فنحذرهم بس فالأحلام ما يحجبه الشقيق يستخدم منه يخلقهم والباقي ومن بعد هذا غير كما يريد عن الباقيين فقط وحده وبعده وحده وبعده وحده يحجب الباقيين عم واولاده من بعد ابن الاخلاق وبعده وبعده بقيه وبعده وبعده اما في اخر شيء انه مقدم على الولد يجب بس وما تريد عن النساء العشر منهن او من غيرهن عنهن الزوجة وكم يتوجل نعم نعم نعم الزوجة وكم يتوجل واحدة منهم مثل بنت الأم فقط نعم مثل الأم بنت لبنة كما أصنعهم صنعهم نعم مثل الأم بنت الأبن والأم والباقي واحد العاصب إن كان هناك عصبة من بعد هؤلاء هما تريح ولا كده أم ولا بنت ولا كده ابن ولا زوجة من يجب على الشقيقة الشقيقة من معها من معها من الأب من معهم من معهم جدة مثلا من كم مساس وكين الشقيقة رث لأب رث لأبين رث لأم واحد وجدة تمت ستة ولا بقي ما تقى شيء ما لها شيء ما لم أتقى ما لها شيء ما بقي لها شيء سارته مثلا فإن كانت جدتي أم أم أب الشركان تدس بينهما وإن كان معهما جدة ثالثة أم أبي أب تشرك ولا بعيدة مع الجدتين حجبانها غريبة حجب البعيدة مثل العصبة غريبة حجب البعيد من بعد هؤلاء ثم تميز المعتقة بس منطقة المعتقة لو ما تميز عن 25 واحد من 25 لما يذكر المؤمنة لو ما تميز عن المرأة كلها 25 وراء 15 معلوم ما يتصور لا 24 يعني زوجة زوجة ما يجتمعان لو ما تميز عن ذلك الأربعة والعشرين الباقي من الثلاثة الذكور هنا من يرثنهم من يقدم الابن ما الابن الأب وموجود من الزوجين الزوجة والزوجة موجود منهما والجد ما يرثن على يحجبه ابن الابن ما يرثن على من الإخوة ولا أنا كلهم محجوبون فإذا كان ابن وأب وزوج إيش مثلا نعم ابن وأب ميت امرأة عن زوجها وأبيها وابنها ميتان هؤلاء ثم يزوجها وابنها وابوها من كم؟ اذا مشاكل من كم؟ لا من اثني عشر لان فيها سدس من اثني عشر الزوج الربع ثلاثه والاب سدس اثنان والباقي سبعه للابن تعصيب تمام. وإن كان ليس الزوج والموجود الزوجة زوج مؤاخذ عن زوجته وابنه ومن كان يكره كله وكان ميت أنثى ذكر زوج والزوج عنه لا يملكه ما يغني الأب والابن والزوجة استثنى من أربعة وعشرين من الزوجة ومن ثلاثة والأب السدس أربعة والباقي للابن تعصيب والأم نعم والأم عندك الأم عندك معنى خمسة وعشرين مو بالذكر معنى الأب والابن معه هدف المسألة الأولى إذا كان ميت أنثى المسألة الأولى أنثى من كان زوجها وأبيها وابنها فيه بنت ما فيه بنت لأنه سعجي فيهم بنت نعم وفيهم أم نعم نعم فيهم أي قسم نعم ونسي زوج أب أم بنت بنت بنت كلهم موجودين مثلا 12 نعم ثلاثة والبنت لا معك ابن وبنت معك ابن معك زوج وأب وأم وابن وبنت بس وين بيجوا معه ابن وبنت ما يجوا معه ما عليك صار ميتها ما تفعل عن زوج الحقيقة وعن أمها وأبيها وابنها وبنتها بعدين يسلبوا مثل عشر من الزوجة ربع ثلاثة والأب السدس اثنان والأم السدس اثنان سبعة وبقي خمسة الابن والبنت للذكر من الحظ والأنثيين بينهما ثلاثة يعني نعم من شهر تبقى بينهما ثلاثة نعم شو يجبس نعم الوالدان والوالدان أبو الأم والوالدان أبو الأم وأحد الزوجين يعني عادي يفصل كان الزوج كذا وكان الزوج نعم نعم نعم تقدم موت الزوج عن الزوج عن من ذكر عن 25 الواحد 24 الثاني الزوج اللي مات عن 24 ميز يرث الزوجة والأب والأذن ابن واحد والأم واحد طيب مثلا من كم سيكون الأب من 24 الزوجة الزوجة الثمن ثلاثة وإن كان زوجات عددا نعم. شركنا نعم يا شركنا في الثمن وهكذا في الربع عند عدد الأحوال وللأب السدس أربعة وللأم السدس والباقي والباقي البنت والبنت ذكر من الغرب من؟ نعم من؟ عبد الرحمن الوقت من يبث نعم اللي بعدك؟ مضى من الورث من مضى زوج والزوجة والأبي والبنت والأب والأم مضوا ستة كم بقي 19 نعم لو مات عنهم ميت ميت من 19 ما بين ذكر وأنثى مضى الزوجان والأبوان والابن والابن مضى ستة بقي الجد وابن الابن وابن الابن وابن الذاك والأخوات والمعتق والمحتم والأعمام والأبناء والأخوة نعم نعم وابن الابن وابن الابن ما يزول وابن الابن وابن الابن معهم الإسلام وأجل أشتغي معهم مع ابن مع ابن ابن سليمان مع الجد أجل بس الجد الجدة ابن ابن سليمان ليس أسمى ثلاثة اسمى وشين الجد واحد وجدة هكذا كان جدات والصبيات بينهن نعم والباقي للذكر في الحظ البيض الباقي أربعة بينهما لا جن طيب نمس قاعدة هذه ست هذه مضى جد جدة ابن مضى أولئك ستة وتحول كم بقي جدة من الابن نعم ستة عشرة مضى عشرة بدي خمسة عشرة هذه الإخوة والأخوات بقي أبناء الأخوين والعمان وأخوهما ثم أخوهما لو مات عنهم ثم بعد بس ثلاثة ثلاثة ثلاثة مثلين معناها قلنا الستة ثلاثة أخذ المختلف دون واحد بينهما على السواء ذكرهم وأنثاهم سواء والباقي اثنان للذكر تصلح من تسعة وصل ثلاثة وربي أصلح ثلاثة تسعة دخل يوم واحد الإخوان واحد اثنين في ثلاثة ايش؟ باقي اثنان الاختيار الشرعي وكشف عليهم وباين والإخوان يوم كذلك واحد وهما اثنان وصل الإخوان الشقائق ثلاثة ثلاثة اثنين كم؟ هذا جزء السهم يوطي أطيع ثلاثة نعم يقول يوم واحد في ستة بينهما والشقي والشقي والشقي في ستة من ذكر ثمانية ومن ذكر أربعة نعم جمت أحد نعم من بعدهما لو ما تميز عن الباقين فقط وحدة نعم مكتب أخلاك من بعدهما من الأخ الشقيق وحدة وهكذا نخلق وحدة بعده وهكذا العم الشقيق ثم العم الأب ثم العم الشقيق من الأب ثم المعتقى المعتقى بسم الله الرحمن الرحيم ورفعه فيمتنع النصر وإن لم تتكرر لا أو حصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الكفر هي تكررت بها عن نكرة الزيادة في النكرة الأولى الفتح والرفع فإن تتحفظ لك في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصر والرفع الرفع تبلك في الثانية وجهان الرفع والفتح ويمتنع النصر فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه فتح الأول ونصر الثاني كهذه الخمسة أوجه من التكليف فإن لم تتكرر لا مع النصر الثانية لم يجوز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول وقوة أو قوة تزكي حول لا غير ونفي قوة أو رفيها. قال الشاعر: فلا أبا وزنا إسلام الله وزنا. ويقول مقصود من هذا سمعنا اللهم صل على من أذكر أبلاء جاز إعمالهما وإهمالهما، إهمالهما بالبناء الفتح وإهمالهما بالرفع، فالبناء مثل لا رفع ولا وصول، والإهمال مثل بقول آية: ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وجاز إعمال الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة عطفا على محل حول وعدم إعمال الثانية، لو عملتها بنيتها قوة. فلك لا حول ولا قوة، ولك لا حول ولا حول ولا قوة، ولك لا حول ولا قوة من غير بناء. كذلك الصفة: لا رجل ضريف يعفل المحل، ولا رجل ضريفا يعفل المحل أيضا النصب، والرفع لأن لا محل هذا الحرف على الابتداء، ولا رجل ضريفا بالبناء مع الاسم لا اتصل به. فإذا تكرر لا لم يزل وجهان: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، أما بنا فلا لن ينفصل. نعم. واحد كلام العرب، واحد كلام العرب تخييف الفعل، يعني يستعملون التكرار، يستعملون الإمام، يستعملون الجميل. ولكن يظهر الله أعلم أن إذا استكملت الأولى اسمها وخبرها كان الإهمال أكثر، ولهذا قال: وقد ما بيع فيه ولا خلة إن جاء خبرها قبل استكرار، وفي لها خبر وسوق ما جاء الخبر إلا بعد ذلك. قد يقال إن إذا تأخر الخبر فالإعمال أولى، وإذا تقدم الخبر الأولى أو فاصل آخر صار الإهمال صار تحمل ينفصل. نعم. ويجوز فلا أب وابن. نعم. ويجوز فلا أب وابن. نعم. وإن كانت هنا مفردا ونعيش بالنسبة والرفع عود عطف على محل لا وسمها جميعا لأنه في محل ابتداء. وإن كانت هنا مفردا ونعيش بالمفرد ولم يفصل بينهما ولم يفصل بينهما فاصل مثل لا رجل ضريف الإجدار جاد صلة الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء والنصب على موضع اسمنا فإن موضعه نصب إلى العاملة عاملة إما والفتح على تقويل فهمة رتبت الصفة مع الموصوف بترتيب 15 ثم أطلق لا عليهما. لا تقول لا رجل ضريفا في الدار، ولا رجل ضريف في الدار، ولا رجل ضريف في الدار، تأخذ الثلاثة. رجل ظريفا كأنك جعلته اسما واحدا خمسة فعل، ولا رجل ظريفا نعت المحل باسم ويحدث البلاء، ولا رجل ظريف نعت المحل لا واحد مع اسمك. نعم. نعم. فإن فصل بينهما فاصلا أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح. فالأول أن نحن لا رجل بالدار ظريف وظريف، والثاني نحو لا رجل طالع جبلا وطالع جبلا. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من هذا الباب والاشكال ما نسب اليوم ولا خله فعل خلق رافعه خله نصبها عطفا على محمد. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة